حلاوة تشرف وهي تشرف تعبت صغير ما بشيلها تمشي سجل مبايات زي سجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله. طواغيت جمع طاغوت وهو كل ما تجاوز الحد. قال ابن القيم الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فكل من عبد مع الله إلها آخر من ولي يزعم أنه ولي، رجل صالح أو نبي أو ملك، ودعاه من دون الله واستغاث به من دون الله واعتقد أنه ينفع وأنه يضر، فهذا قد اتخذه طاغوت. وكذلك من تابع شخصا متابعة مطلقة ولو على خلاف الدليل فهذا قد اتخذه طاغوت، لأن الطاعات المطلقة هي لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأما أن يطاع الشخص في العسر واليسر ويطاع بكل حال ولو كانت طاعته في معصية رسول الله فهذا قد اتخذه طاغوتا، أو تابعه أو أطاعه أو عبده، فكل هؤلاء طواغيت. والطواغيت كثيرون لا حصر لهم، لأن المتبوعين كثير والمطاعون كثير، المطاعون كثير، وكذلك المعبودون مع الله كثير، عبدت الملائكة مع الله، عبد الجن مع الله، عبدت الأنبياء والرسل مع الله، عبد الصالحون مع الله، والجن والشجر والحجر، حتى بعض الناس نسأل الله العافية يعبد النملة من دون الله، ومنهم من يعبد البقر من دون الله ويزعم أنها آلهة. إذن الطواغيت كثيرون، لكن رؤوسهم خمسة، أعيانهم ورؤوسهم خمسة. أولهم إبليس لعنة الله عليه، وهو أصل ضلال بني آدم، كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقال في خطبته الشهيرة وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرفكم وما أنتم مصرفي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فهو أصل ضلال بني آدم وهو الذي يغويه. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم إلى آخر الآية. فالشيطان بالمرصاد لجميع بني آدم يضلهم ويمنيهم ويعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ويسمى الشيطان ويسمى الغرور ويسمى إبليس وله أسماء كثيرة. ومن عبد وهو راض، من عبد وهو راض، كل من عبده الناس وهو راض بعبادتهم له فهو طاغوت، سواء كان رجلا صالحا أو من الجن كل من رضي بعبادته مع الله فهو طاغوت. فكثير من الناس اليوم يدعون مع الله ويستغاث بهم مع الله ويعتقد أنهم ينفعون وأنهم يضرون وأنهم يقضون الحاجة ويفردون الكربة، ومع ذلك هم راضون بذلك مطمئنون به. فهؤلاء طواغيت هم في سخط الله ولعنته وأليم عقابه. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه هذا الشر من الأول، لأن هذا ما قال للناس اعبدوني، لكن أقرهم على العبادة ورضي بذلك. وأما الذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه ويزين له الشرك ويقول أنا أفعل وأنا أفعل وأنا أغيثكم وأنا أقضي حاجاتكم وأفرج كرباتكم وأنا لي من الأسرار كذا وكذا ويكذب عليهم، هذا شر من الأول. وهؤلاء أيضا كثير يدعون الناس إلى عبادته، كثير من الناس اليوم يدعون الناس إلى عبادته ويزينون لهم ذلك ويذكرون عن أنفسهم أشياء لا يستحقها إلا الله عز وجل من الإحياء أو الإماتة وجلب الأرزاق ودفع المضار وقضاء الحاجات تفريج الكروبات والخلق. قال قائلهم وأعلم عدد النبت كم هي نبتة، وأعلم عدد الرمل كم هي رملة، وأعلم علم الله وأعلم عدد الموج كم هي موجة، وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأمري أمر الله إن كنت كن يكن. وقال بعضهم سبحاني سبحاني ما أعظم شأني. فكل هذا ضلال مبين وخطب جسيم. فهؤلاء كلهم طواغيت سيسألون عما قالوا، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلا نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ومن دعا الناس إلى عباد طيب ومن ادعى شيئا من علم الغيب، كثير من الناس يدعي معرفة الغيب ويقول إنه يعلم الغيب كما مر علينا قبل قليل، وأعلم عدد النجم كم هي نجمة، أعلم عدد الموج كم هي موجة، وما أشبه ذلك من الأقوال الشنيعة التي فيها من المضاد لله ولدينه وشرعه ما لا يتصوره عاقل. الغيب لا يعلمه إلا الله. قال تعالى في شأن النبي ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال جل وعلا تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال عز من قائل وما كنت بجانب القربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، إلى أن قال له تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك الآية. وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالغيب لا يعلمه إلا الله. وثبت في حديث مسروق ابن الأجدع من طريق عائشة رضي الله عنها أنها قالت له من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، ومن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الفرية، ومن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفرية. فمن ادعى شيئا من علم الغيب فهو كاذب كاذب كاذب، بل هو من أعظم الناس افتراء على الله. من الطواغيت أيضا من حكم بغير ما أنزل الله، كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. لأنه تجاوز الحد بحكمه بين الناس بغير ما أنزل الله، يحكم بالقوانين الوضعية ويحكم بسوالف البادية بين الناس. والله عز وجل يقول لنبيه: إذا حكمت بينهم، نعم، إذا جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، احكم بينهم بما أنزل الله في القرآن، فمن حكم بغير ما أنزل الله فقد خالف أمر الله. ولذلك حذر الله عز وجل من الحكم بين الناس إلا بشرعه ودينه. قال تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والحكم بغير ما أنزل الله تارة يكون كفرا أكبر وتارة يكون كفرا أصغر على أحد القولين، وتارة يكون معصية. قال الإمام ابن أبي الحزم ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية: وهنا أمر ينبغي أن يتفطن له، فالحكم بغير ما أنزل الله تارة يكون كفرا أكبر وتارة يكون كفرا أصغر وتارة يكون معصية بحسب حال الحاكم. إن حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن ما حكم به أفضل من حكم الله فهو كافر قولا واحد، وإن حكم بغير ما أنزل الله يعتقد أن ما حكم به مساوي لحكم الله فهو كافر كفرا أكبر. ومن حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن ما حكم به ضلال لكن يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله وأن الحكم بغير ما أنزل الله حلال وأنه يجوز له ذلك ويسعه الحكم بغير ما أنزل الله وأن الحكم بما أنزل الله ليس بواجب مرغب فيه لكن ليس بواجب فهو كافر أيضا كفرا أكبر. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن ما حكم به ضلال وباطل وأنه لا يسعه الحكم بغير ما أنزل الله وأن ما حكم به ضلال وباطل لكن حمله على ذلك رشوة أو حملته على ذلك هدية أو حمله على ذلك هوى أو حمله على ذلك خوف أو حمله على ذلك كبر فهو من جملة فساق المسلمين وليس بكافر. حكى الإجماع على هذا جمع من أهل العلم من علماء السلف كسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان ومجاهد بن جبر وعطية العوفي والسدي وأيوب السختياني عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود وجابر بن زيد وزيد بن خالد الجهني وجمع مثل. حكى ذلك الحافظ ابن جرير الطبري والحافظ ابن كثير الدمشقي والإمام القرطبي والإمام ابن الجوزي والإمام الصديق حسن خان والإمام الشوكاني وأئمة لا يحصون كثرة. وأما قول من قال إن الحكم غير ما أنزل الله هو من الكفر الأكبر مطلقا بغير تفصيل فهذه طريقة الخوارج الحرورية الذين يرون الكفر بالمعاصي مطلقا. نص على ذلك الإمام أبو حيان رحمه الله في كتابه تفسير المحيط وفي اختصاره النهر الماد ونص على ذلك الجصاص في كتاب أحكام القرآن، وذكر ذلك ابن عطية في تفسيره وقال هذا تأويل الخوارج، وذكر ذلك أبو حيان وقال هذا تأويل الخوارج. من حمل آيات المائدة الثلاثة على الكفر المخرج من الملة فهو على طريقة الخوارج الحرورية، وأما من فصل هذا التفصيل الذي ذكرناه آنفا فهو على طريقة سلف الأمة من الفقهاء من الصحابة والتابعين والمفسرين وفقهاء المسلمين لا يشذ عنهم أحد، ولا فرق في حكمه بين مسألة ومسألتين والثلاث، فالحكم واحد. فمن حكم بغير ما أنزل الله مستحلا للحكم بغير ما أنزل الله، سواء كان في مسألة أو مسألتين أو ثلاثة أو في مئة مسألة، فهو كافر، لأن من استحل ما حرم الله كافر في القليل والكثير. ومن رد حكم الله غير تارف به مبغضا له جاحدا له فهو كافر في القليل والكثير. وهذه المسألة من المسائل العظيمة التي يعني ذهب أهل السنة فيها إلى هذا القول الوسط الذي ذكره صاحب شرح الطحاوية، ومنهم من غلا في ذلك وتحمس وتحمق وقال بالكفر مطلقا ومشى على طريقة الخوارج الحرورية من حيث يدري أو من حيث لا يدري ولا يشعر. ثم قال: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله. نعم، أوجب الله الكفر بالطاغوت قبل الإيمان به، فدل ذلك على أن النفي يسبق الإثبات. لا إله هو الكفر بما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات للعبادة لله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلى والله أعلم، وصلى الله على محمد وصحبه وآله وصحبه وسلم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.